ألا إنه الإسلام ينبع حكمة تدفق من سلساله كل مورد سرى في شرايين الزمان حضارة كفى أنها سوت مسودا بالسيد كفى أنها سوت مسودا بالسيد ألا إنه الإسلام ألا إنه الإسلام ينبوع حكمة تدفق من سلساله كل مورد سرى في شرايين الزمان حضارة كفى أنها سوت مسودا بالسيد ولم تجعل الدنيا نصيبا لأبيض لتجعل كاس الذل من حظ أسود فصارت بها الدنيا فصارت بها الدنيا سماء لأنجم يضيء دجاها فرقد بعد فرقد يضيء دجاها فرقد بعد فرقد لقد عقمت أم الزمان لقد عقمت أم الزمان فلم تلد ولم تلد الأيام مثل محمد